ما حكم الشرع في من يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه ولا وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون أو لا؟ ليس له أن يتصرف إلا بإذن صاحب المال، كما أن أمه يستأذنه ليس المال بمال أبيه يستأذن أباه إلا ما كان معروفا بينهم أنه لا بأس به، فهو الطعام وأشبه ذلك مما جرت العادة بأنه يصرف الفقراء فلا بأس. أما الشيء الذي لم تجد العادة بينهم أنه يفرض إلا بإذن فإنه يستأذن، والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن. الناس يختلفون في العرف، البلاد والقرى والنوادي يختلفون في هذا، فإذا كان يعرف الولد أن العرف أبيه وأمه أنهما لا يمانعان في صدق بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس، وإذا كان يشك في ذلك فليستأذن، كما بأمه يستأذنها وكما بأبيه يستأذنها، وليس له يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنهم هم يسمحان به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.